لكن مع ذلك تجب الدية به. متى تجب؟ قالوا لو جنى على شخص حتى أذهب لحيته، أذهب لحيته وصارت ما تطرع أبدا، مش يجب عليه؟ دية كان صريحنا. نعم، ما تقوم في هذه المسألة؟ يحقق واحد مصر ومدمن على أنه يحقق، فجاء شخص فجنى عليه حتى صار مكان الشعر لا يمكن أن ينقل، وجاء طالبنا يقول أنا أبدي، ليش هذا الرجل يفسد علي من هذا الشعب؟ ليش على اللي يأخذ الحلال؟ هذه حقيقة ترى يعني محل بحث جدي. هل نقول لهذا الرجل أنت الآن غير منتفع بهذا الجمال ومصر عليه منذ بدأ يخرج هذا الجمال إلى الآن ما تجمل به، أو نقول نبني على الأصل؟ يعني يرجع إلى هذا القاضي يا من يا أم حكومة ولا دير، وإلا يقال يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي. نعم. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.